كيف تكون سعيداً واحد من اثنين؟ حتى نفهم كيف نشعر بالسعادة علينا أن نفهم كيف نفكر، فهناك طرق مختلفة للتعاطي مع كل الأمور من حولنا. الطريقة الأولى: الرغبة. فنحن ولدنا في ثقافة علمتنا أن علينا أن نمتلك أو نحوز شيئاً أو نبلغ هدفاً معيناً فنكون سعداء. علينا أن نشتري ذاك الجوال الجديد، علينا أن نشتري تلفازاً أكبر. ولكن إذا أعدت التفكير النظر في أي منتج أساسي اشتريته أو أي نجاح حققت أو بلغته، فمن المؤكد أنك ستشعر بالسعادة لبرهة، ولكنك سرعان ما ستعود لبحث المبني ذاك. فكل مرة ستجد نفسك عائدا إلى نفس مستوى السعادة الذي كنت فيه، ولكنك هذه المرة تملك مالا أقل في محفظتك وتجاعيد أكثر على وجهك. إذن فمن الأسلم أن نقول أن السعادة لا تكمن في فكرة الامتلاك. الطريقة الثانية: الرفض. منذ اللحظة التي نستيقظ فيها يبدأ دماغنا لا شعوريا بالبحث عن أشياء من حولنا ليرفضها، وهو أشعر بالتعب الشديد، ولكن علي أن أذهب للعمل. نحن نرفض أيضا آخرين، إنه شخص غريب جدا، لما لا يستطيع هذا المحاسب أن يؤدي عمله جيدا؟ نحن نرفض أنفسنا، لماذا أبدو هكذا؟ لن أنا فاشل هكذا. ومرة أخرى يمكننا القول أن السعادة لا تكمن في هذا الجانب أيضا، إذا كيف لي أن أصبح سعيدا؟ أراهن أنك تحب أن تعرف كيف تكون سعيدا طوال الوقت. الجميع يريد أن يكون سعيدا، وكلنا نتطلع إلى أن نكون سعداء، ويبدو أن لدينا هذا الاعتقاد الغريب أن هناك وجهة ما سنصل إليها يوما ما تسمى السعادة. لكن لا توجد وجهة تسمى السعادة، لا توجد محطة طرفية ستصل إليها في حياتك تسمى This is the happy place. إذا كنت تريد أن تكون سعيدا، ولماذا لا تريد أن تكون سعيدا؟ هي الطريقة لتكون سعيدا، يجب أن تكون سعيدا الآن. أرى الكثير من الأشخاص الذين يذهبون: سأكون سعيدا عندما يستطيع طفلي المشي، وإذا اشتريت ذلك سأكون سعيدا عندما، سأكون سعيدا عندما أكون متزوجة فأنا أعزب. ولأنك الآن أخبرت عقلك أن السعادة في مكان ما ستذهب إليه، فلن تكون سعيدا أبدا. لذلك إذا كنت تريد أن تكون سعيدا فإليك كيف تكون سعيدا، قرر أن تكون سعيدا الآن. وفي كل مرة تقول إلى عقلك سأكون سعيدا، لكن عندما تعتقد أن السعادة موجودة هناك وأنك يجب أن تذهب إليها، لكن قد لا تصل إلى هناك أبدا.